بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام أبو بكر بن خزيمة غفر الله له: باب ذكر شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته وفضل شفقته على أمته على شفقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على أممهم. إذ الله عز وجل أعطى كل نبي دعوة وعد إجابتها، فجعل كل نبي منهم صلى الله عليه وسلم مسألته فأعطى سؤله فأعطي سؤله في الدنيا، وأخر نبينا صلى الله عليه وسلم دعوته ليجعلها شفاعة لأمته لفضل شفقته ورحمته ورأفته بأمته، فجزى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى رسولا عمن أرسل إليهم، وبعثه المقام المحمود الذي وعده ليشفع فيه لأمته، فإن ربنا عز وجل غير مخلف وعده، ومنجز نبيه صلى الله عليه وسلم ما أخر من مسألته في الدنيا وقت شفاعته لأمته يوم القيامة. قال: حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا شعيب يعني بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها فتستجاب له، فأريد إن شاء الله أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فتستجاب له فيؤتاها، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال لكعب: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد إن شاء الله أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: حدثني يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال: حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية أن أبا هريرة قال لكعب فذكر بمثل حديث ابن وهب سواء، وزاد: فقال كعب لأبي هريرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة: نعم. قال يونس بن عبد الأعلى: عمرو بن أبي سفيان. وقال ابن عزيز: إنه عمر بن أبي سفيان، والصحيح في علمي عمرو بن أبي سفيان، وهو ابن أسيد بن جارية لا كما ذكر ابن عزيز ونسيته. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة في أمته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثناه بندار مرة أخرى ولم يقل يونس في أمته. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة فأريد أن أختبئ دعوتي إن شاء الله شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة له، فأريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقال محمد بن يحيى: إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة يدعو بها، وإني أريد أن أختبئ شفاعة. قال أبو بكر: هذه اللفظة التي في هذه الأخبار إن لكل نبي دعوة فيها اختصار كلمة، أي كانت لكل نبي دعوة، وقوله في هذه الأخبار يدعو بها فتستجاب له هو من الجنس الذي قد أعلمت في مواضع من كتبي أن العرب قد تقول: يفعل كذا ويكون كذا، على معنى فعل كذا وكان كذا، وبيقين يعلم أن الأنبياء الذين نزلت بهم مناياهم قبل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الخطاب، لو كانت دعواتهم باقية قد وعد الله استجابتها لهم لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اختبأت دعوتي معنا، إذ لو كان الأنبياء قد تركوا دعوتهم قبل نزول المنايا بهم وأنهم يدعون بها يوم القيامة فتستجاب لهم دعوتهم لكانوا جميعا قد أخروا دعوتهم إلى يوم القيامة فتستجاب لهم دعوتهم في ذلك اليوم، فيكونوا جميعا في الدعوة والإجابة كالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ذكر الدليل على صحة ما أولت قوله يدعو بها، إن معناها قد دعا بها على ما حكيته عن العرب أنها تقول يفعل في موضع فعل. حدثنا أبو طالب زيد بن أخزم الطائي قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة دعا بها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقال زيد مرة: دعوة يدعو بها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. حدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات منكم لا يشرك بالله شيئا. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد يعني بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زيادة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فتستجاب له، وإني أريد إن شاء الله أن أسأل الله أن يجعل دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي قد سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها قومه، فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أبو بكر: يريد بقوله قومه إن كانت حفظت هذه اللفظة أي على قومه أو لقومه. حدثنا بهذا الحديث بشر بن معاذ العقدي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة أو قال سؤالا قد دعا بها، فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي. هذا لفظ حديث بشر. وقال إسحاق: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي سأل سؤالا ولكل نبي دعوة، فاستجاب دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هكذا وجدته في كتابي: ولكل نبي دعوة. والصحيح ما قال الصنعاني وبشر بن معاذ على معنى الشك في السؤال أو الدعوة، ويشبه أن يكون هذا الشك من سليمان التيمي، فإنه كثير الشكوك في أخباره، على أني قد أعلمت في بعض كتبي أن العرب قد تضع الواو في موضع أو، كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا شك ولم ترى أن معناه أو ثلاث أو رباع. وفي خبر أبي بحر عن شعبة عن قتادة عن أنس في الحديث الطويل الذي قد أمليته في آخره: إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، دلالة على صحة ما تأولت قوله قد دعا بها قومه. وفي رواية الصنعاني إنه أراد قد دعا بها في قومه أو على قومه. وفيه أيضا بيان على صحة ما تأولت ألفاظ من قال يدعو بها، أي إن معناها دعا بها. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعا بها تستجاب في قومه، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أبو بكر: هذه اللفظة دعا بها في أمته كخبر أبي بحر عن شعبة. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا مسعر عن قتادة عن أنس قال: إن لكل نبي دعوة دعا بها فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قوله قال يريد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال لنا محمد بن يحيى: إن لكل نبي دعوة، وهذا لا شك ولا امتراء أنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: أي استخبأت هو في الخبر ليس من كلامي، ولا يجوز هذا الكلام أن يقوله غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطي كل نبي دعوة فتعجلها، وإني أخرت دعوتي للشفاعة لأمتي يوم القيامة، وإن رجل من أمتي لا يشفع للفئام من الناس، وإن رجل لا يشفع للعصبة والثلاثة والاثنين والواحد. حدثناه أبو موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا. وروى هشام بن حسان عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وإني استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثناه إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام قال أبو بكر: إنما قلت في هذا الخبر رواه هشام عن الحسن، لأن بعض علمائنا كان ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر. أحسنت. أحسن الله. نعم. قال المصنف وهو أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في أبواب الشفاعة، لا زال هو رحمه الله في أبواب الشفاعة، وهذا الباب هو أطول باب في كتابه التوحيد، وذلك لأن الشفاعة قد جاءت فيها نصوص كثيرة وتتعلق فيها مسائل عديدة، وقد ألف بعض أهل العلم كتابا خاصا في أحاديث الشفاعة، فأحاديثها كثيرة، ولذا أهل العلم يبوبون في كتبهم على الأحاديث التي جاءت في الشفاعة. نعم، فالأخبار التي جاءت في الشفاعة كثيرة. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته. وهذا معلوم من النصوص التي أوردها المصنف، ومن غير ذلك أو غير ذلك من النصوص الأخرى، فلا شك أنه كان رؤوفا كما وصفه الله عز وجل بأمته، وأنه كان مشفقا عليهم ويريد لهم الخير عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه عظم منته على أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا ربيع بن سليمان المرادي وهو ابن عبد الجبار المرادي المصري صاحب الإمام الشافعي وراوية كتبه، وهو ثقة جليل، وعندنا الربيع بن سليمان الجيزي وهو أيضا ثقة. المرادي أكبر من المرادي عفوا أصغر، الجيزي أكبر، ولذا تأخرت وفاة المرادي على الجيزي. نعم. قال: حدثنا شعيب يعني ابن الليث، وشعيب ابن الليث هو ابن سعد الفهمي المصري وهو ثقة فقيه. نعم. جل روايته عن أبيه كما في هذا الحديث الذي معنا، وقد توفي سنة 99. قال عن الليث الذي هو أبوه الليث بن سعد الفهمي المصري وهو إمام من كبار الأئمة في زمانه، توفي 75، خرج له الجماعة. قال عن جعفر بن ربيعة، وجعفر بن ربيعة هو الكندي المصري وهو ثقة، توفي 36، وقد خرج له الجماعة. عن عبد الرحمن بن هرمز وهو المدني أبو داود الأعرج، في الغالب يقال الأعرج. نعم. وهو ثقة ثبت، البخاري يقول يعني صح الأسانيد عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. عبد الرحمن بن هرمز توفي 17. أنه قال، خرج له الجماعة أيضا، أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها، يدعو بها كما بين المصنف، يعني دعا، دعا بها فتستجاب له فأريد إن شاء الله وأخر دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، والحديث ثابت في الصحيح، وقد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومعنى هذا الحديث أن لكل نبي دعوة الإجابة فيها متحققة، لكل نبي دعوة الإجابة تكون فيها متحققة. الله عز وجل وعد عباده بإجابة الدعاء وعدا عاما مطلقا. نعم، لكن بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم دعوات مستجابة، تحقق إجابة الدعوة هذا مؤكد، لكل واحد منهم له دعوة الإجابة فيها متحققة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا بهذه الدعوات. نبينا عليه الصلاة والسلام من شفقته ورأفته بأمته جعل هذه الدعوة لأمته وخبأها إلى يوم القيامة، انتظر بها إلى يوم القيامة في شدة حاجة الناس إلى ماذا؟ إلى هذه الدعوة. فهذه الدعوة شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم، ولذا هو يشفع، يشفع للناس عامة ويشفع لأمته خاصة. ويعود في المرة الرابعة كما تقدم لنا، فيقول الله عز وجل: وعزتي وكبريائي وجلالي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. نعم، قال: فأريد إن شاء الله أخر دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. خص بهذه الدعوة، جعلها في الآخرة شفاعة لأمته في دخولهم الجنة. نعم، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، وتوفي عام 64 و200، وهو ثقة جليل من تلاميذ الإمام الشافعي، وقد أثنى عليه في عقله. قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب القرشي، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري، القرشي مولاهم المصري، وهو ثقة ثبت، توفي عام 97 و100. نعم، خرج له الجماعة، وقد وصفه ابن سعد بالتدليس. التدليس الذي يقصده ابن سعد هنا هو أنه كان يرى العمل بالإجازة، فيستجيز من الشخص ويروي عنه، فوصفه ابن سعد بالتدليس. هذا قصد، هذا فيما يظهر قصد ابن سعد في كونه يدلس، وقد تكلمت على هذا وعلى غير هذا فيما يتعلق بعبد الله بن وهب قديما في درس الترمذي. نعم، وطبعا ابن وهب له مصنفات، وهو أحد رواة الموطأ، وقد ألف كتابا في أمور الآخرة وقرأ عليه، وكانت وفاته بسبب ذلك، أحوال الآخرة، ألف في ذلك مؤلفا وكان يقرأ عليه فتأثر، وكانت وفاته بسبب ذلك. نعم، أن مالكا وهو من تلاميذ الإمام مالك كما تقدم من رواة الموطأ، حدثه الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام المشهور، وقد توفي عام 79 و100، حدثه عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني أبو عبد الرحمن، وكان يغضب من تكنيته بأبي الزناد، لكن اشتهر بهذه الكنية، حتى كنية الصحيحة أبو عبد الرحمن لا يذكر فيها، اشتهر بهذه الكنية، وهو ثقة ثبت فقيه. عن الأعرج تقدم عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها. نعم، هذا الإسناد صحيح، وهو صح من الأول، وهذا كله مسلسل بالثقات الحفاظ، والحديث ثابت في الصحيح. قال: حدثنا يوسف بن موسى وهو بن راشد القطان البصري وهو ثقة، توفي 253. قال: حدثنا جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وتوفي عام 88 و100، وقد خرج له الجماعة، وما حدث به من كتابه أصح مما حدث به من حفظه، وهو في الغالب لا يحدث إلا من كتاب. نعم. قال: عن عمارة وهو ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي الكوفي وهو ثقة، خرج له الجماعة. قال: عن أبي زرعة وهو بن عمرو، أبو زرعة هو بن عمرو بن جرير، أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي وهو ثقة، نعم، خرج له الجماعة. وهذه يعني أبو زرعة عن أبي هريرة، هذه سلسلة فيها عدة حديث، نعم. وأبو زرعة قد اختلف في اسمه، والمشهور أنه يعني اسم كنية ما يذكر إلا بأبي زرعة، ولا قيل أن اسمه هرم، وقيل عمرو، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل جرير، أقوال متعددة، لكن لعل كنيته هي اسمه. قال أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، إلى آخره، وهذا إسناد صحيح أيضا. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا بن وهب قال: أخبرني يونس هو بن يزيد الأيلي، وهو ثقة خاصة في الزهري، وما حدث به من كتابة أقوى مما حدث به من حفظه، فحديث على ثلاثة أقسام، تكلمت عن ذلك في درس الترمذي قديما، نعم. توفي بعد 50 و100. قال: عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري، توفي عام 24 و100، وقيل غير ذلك، أن عمرو بن أبي سفيان ابن جارية الثقفي المدني وهو ثقة، وقيل بعضهم سمى عمر، نعم، أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب، كعب هو بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، كان يهوديا وأبوه كان حبرا من أحبار اليهود، فأسلم كعب، هداه الله عز وجل إلى الإسلام فأسلم، وقيل أن السبب في إسلامه هو أن والده ترك له كتبا وختم على بعضها وقال: لا تفتح هذه المختومة، وأما غير المختومة فافتحها، فهو فتح المختومة فوجد فيها صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل هذا كان هو السبب في إسلامه، وقد أسلم في عهد عمر، وقيل في عهد الصديق، لكن المشهور والثابت أنه في عهد عمر، نعم. وكان يحدث عن أخبار أهل الكتاب، هو كان حبر فيما سبق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، نعم. طبعا هذه في الأشياء التي لا تخالف ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأغلب أخبار كعب من هذا القبيل، فيها أشياء تخالف أو أشياء فيها نكارة، فهذه مردودة ولا تقبل. هذا معنى قول معاوية رضي الله عنه، يقول: من أوثق من يحدثنا عن أهل الكتاب كعب الأحبار، وإن كنا لنبلو عليه الكذب. قصد نبلو عليه الكذب ليس أنه يكذب في نفسه وذاته، وإنما يروي أخبار ماذا؟ أخبار أهل الكتاب وفيها ما هو مكذوب، أخبار أهل الكتاب وفيها ما هو مكذوب، ولا لا يقصد أنه يكذب، لا، هو ثقة، لكن يقصد أن ما يحدث به شيء منه كذب لأنه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، نعم. وطبعا بعض المتأخرين بالغوا في الطعن في كعب الأحبار، وبعضهم اتهمه بقتل عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا من الكذب ومن الظلم لكعب، يعني بعضهم بالغ فيه الطعن فيه وإن نشر الإسرائيليات وكذا وكذا، وبعضهم زاد مثل محمود أبو ريا وهو قد طعن بالسنة نسأل الله العافية والسلامة لجهله وعدم إنصافه، وقد رد عليه جمع من أهل العلم منهم المعلم رحمه الله برد نفيس، ومنهم محمد عبد الرزاق حمزة رد عليه وهو مريض رحمه الله على فراش المرض، رد عليه من غيرة على السنة رحمه الله، ورد عليه أيضا مصطفى السباعي رحمه الله، بين مصطفى السباعي في رد رد عليه برد موجز، لكن بين أن هذا كل كلام أخذه من المستشرقين، أن هذه الطعنات اللي أتى بها وهذه الشبهات التي قاء بها أخذها من المستشرقين، وأن الله عز وجل قد أضله نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فزاد والعياذ بالله اتهم كعب بقتل عمر، وهذا من ظلمه لكعب وكذبه. نعم، والأخبار التي حدث بها كعب بحمد الله يعني معلومة، يعني المسلمون عندما كانوا يستمعون له ما كانوا يأخذون بكل ما يقول، وإنما يأخذون يعني أو يروون أشياء ما لها علاقة بالحلال أو الحرام أو العقيدة وما شابه ذلك، أخبار عن بني إسرائيل أحداث وما شابه ذلك، الأمر فيه يعني كما تقدم فيه سعة لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا في الشيء الذي لا نعلم لا صدق ولا كذب، لا يكذبون ولا يصدقون في الشيء الذي لا نعلم، أما الذي نعلم صدق هذا صدق، واللي نعلم كذب فهذا كذب. نعم، أن أبا هريرة كان طبعا يتجالسان ويحدثان، أبو هريرة يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكعب يحدث عن أخبار بني إسرائيل عن التوراة وما شابه ذلك. نعم، قال الراوي فنقوم من المجلس وتجد البعض الذين كانوا جلوسا ينسبون ما حدث به أبو هريرة لمن؟ لكعب، وما حدث به كعب لمن؟ لأبي هريرة. فبعض الجهال أخذوا هذه الكلمة، وبعضهم والعياذ بالله أورثت له شكا، وقد اتصل علي واحد يذكر لها الكلمة. بحمد الله هذه الجواب عنها سهل، يعني أليس في الدنيا كذابين وضعفاء ولا ما في الدنيا؟ في ما هو أشد من هذا؟ يعني هذا أمر يسير، هؤلاء يخلطون خلط في من هو يتعمد الكذب ويأتي بحديث موضوعة، لكن كل هذا معروف ولا غير معروف؟ معروف. طيب شو فائدة علم الجرح والتعديل؟ أليس من أجل أن يبين الثقة من الضعيف والصادق من الكاذب والضابط من سيء الحفظ؟ هذا هو فائدة علم الجرح والتعديل. فمن الذي يخلط؟ أبو الزناد اللي يخلط، أو أبو صالح ذكوان السمان، هم هؤلاء اللي يخلطون؟ لا، وإنما الضعف هم اللي يخلطون. ونحن ما قلنا ولم يقل البخاري ولا ابن معين ولا أحمد ولا ابن المديني، ما قالوا أن كل من روى عن أبي هريرة فهو صادق، بل بينوا قالوا من روى عن أبي هريرة فيهم الصادق وفيهم الكاذب، الصادق فلان وفلان وفلان، والضعيف فلان وفلان وفلان. وهذا مثل ما يحصل لكل واحد منا، الأخبار مصادر الأخبار، في مصادر معروفة بالكذب وفي مصادر معروفة بالصدق، يعني هذا شيء معلوم، هذا شيء معلوم. وبحمد الله الكذب مهما يعني حاول صاحبه أن يجعل ما يحدث به حق هو مفضوح. ولذا ماذا يقول الناس؟ حبل الكذب طويل ولا قصير؟ قصير. هذه أمريكا، وتعلمون قوة إعلام أمريكا، في ضرب العراق قبل سقوط بغداد صدام حسين عنده وعنده وعنده وفعلوا وفعلوا لفقوا أكاذيب، وهذه تبين أنها أكاذيب ولا ما تبين؟ بل هي معلومة لكثير من الناس قبل أن يتبين، قبل أن تتبين هذه الأكاذيب هي معلومة أنها أكاذيب. ومتى صدقت أمريكا؟ هي معلوم أنها أكاذيب، وقد يعني جعلت آلة إعلامية كبيرة من أجل نشر هذه الأكاذيب بين الناس، وساعدت بريطانيا وغيرهم أيضا، وبحمد الله هذا شيء معلوم. ومثل ما تفعل الآن أمريكا من ضرب يعني بالطائرات بدون طيار تضرب المسلمين، وتزعم أنها تحارب الإرهاب، وهي الدولة الإرهابية الأولى، ولم يأتي الإرهاب إلا من قبلها، مع تحفظ على هذه الكلمة، تعلمون هذه الكلمة وضعوها في غير موضعها. فتقتل بالناس وتقول نحن نريد أن نقضي على الإرهاب، وهي تقتل بالناس. وكما تقدم لنا حتى في إحصائية أمريكية من ناس من الأمريكان، إن هذه الطائرات إنما قتلت ممن تريدهم أمريكا بزعمها 2% فقط، و98 ليسوا مطلوبين لأمريكا. طبعا المطلوبين هذا بزعم أمريكا، ولا هؤلاء ليسوا، لكن بزعم أمريكا 2 فقط، والباقين قتلتهم وهم غير مطلوبين لها. شخص مطلوب اهدم عليه البيت على رأسه وعلى رأس أطفاله ونسائه، ولا هو راكب بسيارة مع ناس احرق السيارة على من فيها. ومن آخر جرائمهم عندما قتلوا حكيم الله محسود، من أسباب والله أعلم قيل هذا ذكر من أسباب قتلهم له، عندما أرادت أن تتفاوض طالبان ما يسمى بطالبان باكستان مع الحكومة الباكستانية، أرادوا أن يتفاوضون. ونحن نرجو أن يعني هذه الحرب بين الحكومة وبين الآخرين أن تنتهي، لكن أمريكا لا تريد أن تنتهي، فقتلت رئيس ما يسمى برئيس حركة طالبان باكستان حتى لا تريد أنهم يتفاوضون وتنتهي هذه الحرب. فأمريكا شر، نسأل الله أن يقضي عليها عاجلا غير آجل. المهم يعني أكاذيبها معلومة، فالجواب عن هذا واضح بحمد الله. نعم. قال حدثني نعم يوسف بن موسى تقدم هو براشد القطان، نعم عن جرير حدثنا قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش وسليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي من الحفاظ المشاهير، عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث، وهذا أيضا إسناد صحيح. والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من أصح السلاسل، عن أبي هريرة الأعمش روى عن أبي صالح 1000 حديث. قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، ومحمد بن عزيز فيه ضعف، لم يكن يعني من أهل الرواية والحديث فلا يحتج به. قال حدثنا سلامة، وسلامة يعني أيضا قد اختلف، طبعا عقيل هو عمه سلامة بن روح بن خالد، وعقيل هو بن خالد هو بن أخي عقيل، هم أيضا قد اختلف في سماعه، وذكر أنه يروي عن كتاب لعمه. والله لعل عزيز. نعم عن ابن شهاب، نعم عن عقيل بن خالد بن عقيل، نعم وهو ثقة جليل من أصحاب الزهري. نعم قال عن ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي، تقدم أنه ثقة، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب فذكر بمثل حديث ابن وهب سواء، وزاد فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. كعب يريد أن يتأكد. قال يونس بن عبد الأعلى، طبعا هذا الحديث كما تقدم قد جاء عن جمع من الصحابة غير أبي هريرة رضي الله عنه. قال يونس بن عبد الأعلى عمرو بن أبي سفيان، وقال ابن عزيز إنه عمر، والصحيح في علمي عمرو بن أبي سفيان، طبعا هو المشهور أنه عمرو، بعضهم سمى عمر، نعم، وهو بن أسيد بن جارية الثقفي، لا كما ذكر ابن عزيز ونسيه، ونسيته، لا هذا الأعلى ونسيه، نعم. فهذا الإسناد فيه ضعف، ولكن تقدم أن هذا الحديث جاء بأسانيد متعددة أخرى، نعم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار العبدي ثقة حافظ، قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي وهو ثقة توفي عام 200، قال حدثنا أبي وهو من أثبت الناس في أبيه، جل رواية عن أبيه هشام الدستوائي ثقة ثبت، عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة إمام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة في أمته، وإن اختبأت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا إسناد صحيح وهو ثابت في الصحيح. قال حدثناه بندار مرة أخرى ولم يقل يونس في أمته، نعم، يعني رواية يونس بن يزيد ما ذكر أمته، نعم، لكن بندار قد ذكر في أمته، نعم. قال حدثناه، هذه رواية يونس، يونس بن عبد الأعلى الصدفي، لعله يشير إلى هذه أو فيما تقدم، نعم. قال حدثناه يونس بن عبد الأعلى الصدفي، تقدم ثقة، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، تقدم هذا أيضا إسناد صحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي الحافظ، وعبد الرحمن بن بشر النيسابوري وهو ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر وهو ثقة، قال حدثنا معمر بن راشد البصري نزيل اليمن أبو عروة عن همام بن منبه الأبناوي الصنعاني وهو ثقة جليل، وهذه سلسلة ساقها الإمام أحمد في موضع واحد في مسند أبي هريرة، وأما البخاري ومسلم فقد فرقاها. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، نعم تقدم هذا إسناد صحيح. وقال محمد بن يحيى أنه سمع أبا هريرة أي همام رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة يدعو بها، وإني أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي. قال أبو بكر هذه اللفظة التي في هذه الأخبار إن لكل نبي دعوة فيها اختصار كلمة كانت لكل نبي دعوة، نعم كانت لكل نبي دعوة، وقوله في هذه الأخبار يدعو بها فتستجاب له هو من الجنس الذي علمت في مواضع من كتبي أن العرب تقول يفعل كذا ويكون كذا على معنى فعل وكان، وتعلمون أن اللغة العربية واسعة، اللغة العربية واسعة، والله عز وجل يقول أتى أمر الله ثم ماذا قال؟ فلا تستعجلوا، أتى ثم قال فلا تستعجلوا، فاللغة العربية واسعة، ولا زال هذا يستعمل الآن عندما مثلا ترسل شخص فيتصل عليك المرسل إليهم ما جاءنا تقول جاء إليكم، ما معنى جاء إليكم؟ يعني سيأتي في الطريق إليكم، فاللغة العربية واسعة وهذا من عظم هذه اللغة. نعم. ومعنى كلام ابن خزيمة أنهم قد دعوا بها أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فاستجيب لهم، ما عدا نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه قد خبأ هذه الدعوة وجعل في يوم القيامة شفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام. ثم الآن بيذكر الدليل على صحة ما أول، ما أولت قوله يدعو بها إن معناها قد دعا بها. نعم. قال حدثنا أبو طالب زيد بن أخزم الطائي وهو النبهاني البصري ثقة ثبت. نعم. توفي في كائنة الزنج بالبصرة 57 و200. الزنج كان لهم كائنة بالبصرة، كائنة عظيمة، وحصل منهم شو وقاتلوا من المسلمين وفعلوا الأفاعيل، وجلست فتنتهم سنوات. نعم. حتى قضى الله عز وجل عليها. نعم. قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد بن الضحاك الشيباني البصري المعروف بأبي عاصم النبيل، توفي 212. قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المعروف بابن جريج، نعم، توفي 50 و100، خرج له الجماعة. نعم. كان كثير الزواج، عندما نزل به الموت جمع أولاده وقال ترى تزوجت فلانه فلانه فلانه فلانه فلانه، لئلا يتزوجوا بهن وهم لا يدرون، أو يكون لهن بنات من غيره فيتزوج هؤلاء بهذه البنات، فأعلمهم. كان كثير الزواج. نعم. قال عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدوس أبو الزبير المكي وهو ثقة حافظ، القول الصحيح أنه ثقة حافظ، وذكرت بعض الأدلة في غير هذا الموطن، ذكرت بعض الأدلة، ومن الأدلة كان عطاء يقدمه حتى يحفظ لهم حديث جابر بن عبد الله. قال نعم، وحديثه مستقيم وقد تتبع الكثير منه. نعم، في أشياء تستغرب منها في حديث ابن عمر، قال عندما طلق زوجته قال وحسبت طلقة، قال وحسبت طلقة، لا، رواية أبو الزبير قال نعم، أبو الزبير قال ولم تحسب، رواية أبو الزبير قال ولم تحسب طلقة، ولم تحسب، رواية أبو الزبير قال ولم تحسب طلقة. قال أبو داود تفرد بذلك أبو الزبير من باقي أصحاب ابن عمر. في البخاري أنها حسبت، في البخاري في حديث، يعني في رواية سعيد بن جبير ورواية أنس بن سيرين، فيما يدل على أنها حسبت. المهم، طبعا ابن عبد البر تكلم أيضا في هالزيادة. المهم، الإمام ابن تيمية وابن القيم يرون أنها لا تحسب طلقة، وعندهم أدلة ويستدلون، هذا الظاهر من ضمن أدلتهم أو أدلتهم على ذلك، وراجح أنها حسبت، هذا اللي ثبت في الصحيح. نعم. ولكن الغالب أن حديثه مستقيم، وليس من حد الثقة أن لا يخطئ. نعم. قال عن جابر بن عبد الله، طبعا ولذا الإمام مسلم قد احتج به في حديث كثيرة، وابن خزيمة وعيسى الترمذي صحيح له وابن حبان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة دعا بها، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا إسناد صحيح وقد خرجه الإمام مسلم. نعم. وقال زيد مرة، أي زيد بن أخزم، دعوة يدعو بها، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، يعني هو الرواية جاءت مرة دعا ومرة يدعو، وأن يدعو بمعنى ماذا؟ بمعنى دعا. قال حدثنا سلم بن جنادة وهو السوائي ثقة تقدم لنا فيما سبق. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم السعدي الضرير وهو ثقة ثبت في الأعمش وفي غير الأعمش ليس هو مثل رواية عن الأعمش. والقسم الثالث ما رواه عن عبيد الله بن عمر فروايته لا يحتج بها عن عبيد الله بن عمر، هذه أقسام حديثه. نعم يعني ما روى عن هشام هذا القسم مثل هشام القسم الثاني، والثالث ما روى عن عبيد الله بن عمر فالعلة يعني ليست من عبيد الله. نعم عن الأعمش سليمان بن مهران أبو معاوية توفي عام 95 و100 خرج له الجماعة. عن أبي صالح ذكوان السمان توفي عام 100 والأعمش 48 و100. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هنا في هذا الحديث زيادة وهي فهي نائلة إن شاء الله من مات منكم لا يشرك بالله شيئا. الله عز وجل قال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فهي لا تكون للمشركين وإنما والعياذ بالله، وإنما من مات على التوحيد وله معاصي. نعم وهذا إسناد صحيح. طبعا تقدم حديث أبي هريرة ثابت في الصحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر البصري هذا المعروف بغندر وهو ثقة ثبت خاصة في شعبة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد وهو نعم البصري في عندنا الألهاني عند محمد بن زياد القرشي البصري وعندنا محمد بن زياد الألهاني الشامي في فوق بينهما. محمد بن زياد القرشي البصري هذا يروي عن أبي هريرة والألهاني يروي عن أبي أمامة كلاهما ثقة لكن في فوق بينهما، هذا يروي عن أبي هريرة والألهاني يروي عن أبي أمامة. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث تقدم. نعم إسناده صحيح. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة. قال حدثنا المعتمر بن سليمان بن طوخان التيمي البصري توفي عام 87 و100 وهو ثقة. عن أبي سليمان بن طوخان التيمي البصري وهو ثقة جليل توفي عام 43 و100. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وهذا إسناد صحيح وهو ثابت في الصحيح رواه مسلم وعلقه البخاري. قال أبو بكر يريد بقوله قومه إن كانت حفظت هذه اللفظة أي على قومه أو لقومه. يعني معناها دعا بها لقومه، دعا بها لقومه. نعم قال حدثنا بهذا الحديث بشر بن معاذ العقدي البصري وهو ثقة. وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد الشهيد البصري وهو ثقة. قال حدثنا المعتمر تقدم لنا أن شيوخ أصحاب الكتب الستة منهم البخاري ومنهم أبو داود ومنهم أبو عيسى الترمذي ومنهم ابن خزيمة شيوخهم أغلبهم بصريين، شيوخهم أغلبهم بصريين. بالنسبة للنسائي لا، شيوخ مصريين وشاميين. النسائي يعني يروي عن أهل الشام وأهل مصر أكثر، هؤلاء يروون عن أهل البصرة أكثر. نعم مسلم للحجاج يعني في نيسابوريين وبصريين وغيرهم، يعني كأنه يعني ينوع، كأنه يعني منوع. نعم قال حدثنا نعم المعتمر تقدم. قال سمعت أبي يحدث عن أنس قال إلى آخره. قال هذا لفظ حديث بشر, هذا لفظ حديث بشر. وقال إسحاق كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي سأل سؤالا ولكل نبي دعوة فاستجاب دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال هكذا وجدته في كتابي, ولكل نبي دعوة. والصحيح ما قال الصنعاني وبشر بن معاذ على معنى الشك في السؤال أو الدعوة. السؤال هنا بمعنى الدعوة, العبارات يفسر بعضها بعضا. ويشبه أن يكون هذا الشك من سليمان التيمي, فإنه كثير الشكوك في أخباره. لماذا سليمان كثير الشكوك؟ يعني من إتقانه. وهذا كما قيل شك فلان أحسن من ماذا؟ من جسم غيره. وسليمان بن طرخان ثقة. قال فإنه كثير الشكوك في أخباره. نعم, على أني قد علمت في بعض كتبي أن العرب قد تضع الواو في موضع أو, كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع, يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. نعم. قال وفي خبر أبي بحر عن شعبة أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي, وهو يعني تقدم أنه مختلف فيه, عن شعبة عن قتادة عن أنس في الحديث الطويل الذي قد أمليته تقدم في آخره إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته, دلالة على صحة ما تأولت. نعم, يعني يدعو بمعنى دعا. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري تقدم ثقة. قال حدثنا خالد يعني بن الحارث الهجيمي البصري وهو ثقة ثبت, توفي 186. قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة, هذا إسناد صحيح جدا. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى الزمن البصري وهو ثقة حافظ, نعم مر علينا مرارا فيما سبق. قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي البصري. قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك, نعم إلى آخره تقدم, هذا إسناد صحيح. قال أبو بكر هذه اللفظة دعا بها في أمته كخبر أبي بحر عن شعبة. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا جعفر بن عون وهو ثقة, نعم. قال أخبرنا مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي وهو ثقة ثبت, حتى شعبة قدمه على نفسه, توفي عام 53 و100 أو 55 و100. نعم. الكوفي قال عن قتادة عن أنس قال إن لكل نبي دعوة إلى آخره. نعم, وهذا إسناد صحيح أيضا, يريد النبي صلى الله عليه وسلم, لأن هنا ما ذكر مرفوعة, ما ذكر عفوا صراحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما قال يعني قال يريد النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال لنا محمد بن يحيى. طيب قال له محمد بن يحيى يريد النبي, ليش ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا من تثبت الذهلي, سمعه هكذا ليس فيه النص صراحة, وله يعلم الذهلي أن عن رسول الله تقدم بأسانيد كثيرة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن يرويه كما سمع ثم فسر قال ترى هو يقصد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما استجاز لنفسه أن يجزم رأسا, لا بين أن هذا ترى معناه كذا. نعم. قال أبو بكر أي استخبأت هو في الخبر, ليس من كلامي ولا يجوز هذا الكلام أن يقوله غير النبي صلى الله عليه وسلم, ما يمكن أن يقول لكل نبي دعوة وأنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. هل أنس يقول هذا الكلام؟ لا, أنس ليس بنبي, فلا شك أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة ثبت الكوفي عن عطية هو بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي, وعطية بن سعد لا يحتج به, يعني ضعف الجمهور تقريبا، قواه يحيى بن معين في رواية، أو يعني نعم، أو قد تكون ما ليس له إلا هذه الرواية. المهم نذكر أن يحيى بن معين قواه، والأغلب على الكلام فيه، ولكن هو ليس بشديد الضعف، يكتب حديثه، وإن وجد ما يعضده ويشهد له يقبل. عن أبي سعيد، طبعا عطية العوفي توفي عام 1100، عن أبي سعيد الخدري، طبعا البخاري خرج له في الأدب المفرد، ويعني هذا يدل على أن فيه بعض القوة عند البخاري. وابن خزيمة قد خرج له في التوحيد، وهذا يدل على ماذا؟ على قوته عنده، هذا يدل على قوته عند ابن خزيمة، بحيث قد اشترط الصحة في هذا الكتاب. نعم، فهو ممن يقويه. نعم، ويعني المهم هو فيه ضعف الأكثر على الكلام فيه، ولكن إذا اعتضد حديثه يتقوى. وأظن حتى العجل فيما أظن، أنا بعيد العهد، أظن حتى العجل قواه، لكن الأكثر على الكلام فيه. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطى أو أعطي كل نبي دعوة، أعطي كل نبي دعوة فتعجلها، وإني أخرت دعوة للشفاعة لأمتي يوم القيامة، وإن الرجل من أمتي ليشفع للفئام من الناس، وإن الرجل ليشفع للعصبة والثلاثة والاثنين والواحد. حدثناه أبو موسى الزمن محمد بن المثنى البصري، قال حدثنا يزيد بن هارون الكوفي وهو ثقة ثبت، قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة. هذا فيه عطية وفيه ضعف، نعم، وفيه هذه الزيادة، وإن كان هالزيادة في الأصل معناها صحيح، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشفعون في يوم القيامة، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والملائكة تشفع، والمؤمنون يشفعون أو لا يشفعون؟ يشفعون، تقدم لنا. وأيضا الأفراط يشفعون لوالديهم، وبالنسبة لشفاعة أهل الإيمان كل واحد منهم ومكانته، ولذا جاء أن الشهيد يشفع لـ70، فكل واحد ومكانته، كلما كانت مكانته في المكانة من الله عز وجل أكبر، كلما كانت شفاعة أعظم. نعم، وكلما كان أقل كانت شفاعة أقل. نعم، ولعل نقف. نعم نعم، بقي بس آخر شيء. نعم، قال: وروى هشام بن حسان القردوسي وهو ثقة عن الحسن وهو البصري عن جابر بن عبد الله، طبعا الحسن لم يسمع من جابر. نعم، قال: كل نبي دعوة دعا بها في أمته، وأني استخبأت دعوة شفاعة الأمة يوم القيامة. حدثناه إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي وهو ثقة، قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري وهو ثقة عن هشام وهو بن حسان. هذا طبعا منقطع، لكن تقدم عن جابر بإسناد ماذا؟ متصل من حديث أبي الزبير عن جابر وهو في الصحيح. قال أبو بكر: إنما قلت في هذا الخبر روى هشام عن الحسن لأن بعض علمائنا كان ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر رضي الله عنه. نعم، فهذا يفيد، نعم، فيعني هذا يفيد أن ابن خزيمة إذا ما ساق الإسناد رأسا، أن وإنما علق ثم أكمله، قد يكون في هذا الحديث ماذا؟ قد يكون فيه شيء مثل ما فعل هنا، قال: إنما قلت في هذا الخبر روى هشام، وهذا قد نص عليه ابن حجر بالنسبة لابن خزيمة. ابن حجر نص على هذا بالنسبة لابن خزيمة يقول هذه طريقته. وهنا قد نص ابن خزيمة قال إنما قلت روى هشام، مع أنه هو بعدين ساقه بإسناده، قال لأن هناك من يقول أن الحسن لم يسمع من جابر. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.